إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم عالم عامل فلاح. نجوم في سماء الوطن، معروف أو منسية، قدوة للأجيال الجاية في حدوتة مصرية. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية مع أحمد إبراهيم. أعزائي المستمعين، اسمحوا لي أرحب بالأستاذ الدكتور والعالم الجليل إسماعيل عبد الجليل، رئيس مركز بحوث الصحراء الأزبق، رئيس المكتب الزراعي بالسفارة المصرية في واشنطن، ومدير الأكاديمية العربية للمياه. أهلا بسيادة الفندم ضيف عزيز على إذاعة شرق الأوسط. أهلا أهلا بك. وأسد وعلماء ومعامل ودكاترة من الشعب العالي ورجال سفر على مجد جنب يستم بروح لما تعامل. دكتور إسماعيل، نبتدي من الحكاية. والله نبتدي الحكاية صعب، تاريخ طويل، إنما أقدر أقول أنه من تخرج 1972 من كلية الزراعة جامعة القاهرة، وبعدين دخلت الجيش، أديت الخدمة من 72 ل 75، ودي كان في الفترة دي حصلت الحرب 1973، وكنت أحد الجنود اللي شاركوا في الحرب 73، وكان الحقيقة مركزي هو مركز القيادة الرئيسي اللي هو اسمه مركز 10، والمركز 10 ده اللي تواجد فيه الرئيس أنور السادات وكافة قيادات وأفرع قوات المسلحة في ذلك الحين. والحقيقة أنا ليها ذكريات كبيرة في هذا المركز وأثناء الحرب، لأنه قبل الحرب احنا انتقلنا، مقرنا كان في وزارة الدفاع، وزارة الحربية آنذاك، وبعدين قالوا أن في مشروع تدريبي وكان اسمه في الوقت ده أنا لازلت أذكر تحرير 41، والمشروع ده هتقضوا فترة معينة وبعد كده هننزل أجازات. والحقيقة أنه حتى يوم 5 أكتوبر لم يكن أحد يتصور وإحنا في مركز القيادة الرئيسي أن هناك حرب في اليوم التالي، لأنه قالوا لنا هتنزلوا أجازة يوم 7 أكتوبر والمشروع هينتهي يوم 6. والحقيقة أنا أول ما حصلت أنه أنا كنت في الساحل الإشارة، وكان مفروض أن احنا نسيطر على جميع المراكز الفرعية في جيوشنا، في جيش الثاني والثالث، وطبعا الإشارة بدأ العمليات. طبعا لا تتخيل انه عدد الاطقم اللي هي كان المفروض تحل مكاننا، والتنافس انه عاوزين يستمروا في النبطشيه بتاعتهم، كانت ايام حقيقه اكتر من معلومه جديده بالنسبه لي يا فندم. نسيتك من احد المشاركين في حرب اكتوبر، وكنت مجند وقت حرب اكتوبر وكمان في مركز القياده العامه للقوات المسلحه. الحقيقه انا لانه اللي حصل وده برضو ليها مدلول، لانه لما حبوا يختصروا الفتره الزمنيه لتأهيل الجنود فقالوا مهلة عليا، فأنا كنت أحدهم، وكان نصيبي أنه أكون في ساحل إشارة، وكانت مهمتي تدريب على المورس، وكنت كنا احنا 11 واحد، وكنت أنا رقم واحد في عليهم يعني في التأهيل. وقالوا ال 11 دول هيروحوا في المركز القيادة الرئيسي، ومن هنا كانت الحقيقة بداية. ده معناه ان حضرتك قابلت بقى رئيس السادات وكل قادة القوات المسلحة، المشير احمد اسماعيل جماسي، كل قادة القوات المسلحة بالفعل. وعلى فكرة اللي هيزور مركز 10 هيعرف لماذا انتصرنا. دي اللي كانت بتطلع منها الصورة للقيادة بالظبط والخريطة بالظبط. وطبعا رئيس السادات كان موجود وقيادة. احنا اللي بيحصل بقى ايه، ان في اثناء في الطرقة في داخل هذه المدينة تصادف فعلا ان انا قابلت المشير احمد اسماعيل علي الله يرحمه، كل بقى القيادات الجيش الثالث وهو، فكنا يعني بالنسبة لي كنا نقدر نتابع حتى من وجوههم الموقف عامل ازاي. بدأت فني في مركز بحوث الصحراء ولا تعينت في الجامعة؟ انا الاول انا طبعا كنت متخرج بتقدير جيد جدا من كلية الزراعة، وبرضو من الأمور الغريبة أنه أنا كنت رغبتي الأولى أن أنا أشتغل في وزارة الخارجية، وبعد حصولي على بكالوريوس الزراعة فأنا اتجهت إلى أن أعدي نفسي لامتحان وزارة الخارجية. اللي حصل أنه أنا جات لي بعثة صغيرة تدريبية في فرنسا، ففي الوقت ده ما قدرتش أن أنا أكون يعني حكيم في تصرفي، فسبت الامتحان وسافرت. تصادف بقى شيء عجيب جدا أنه بعد ما أنا جار لي قال لي والله أنا كنت عارف أنت عاوز تخش امتحان وزارة الخارجية، وعديت كل المستندات والحاجات اللي هذكر منها للامتحان اللي هو بيعملوه، فياريت تديني الكتب والحاجات دي من عندك. ففعلا أنا اديته وامتحن وأصبح وزير الخارجية. والشيء العظيم أنه أنا يشاء القدر بعد هذه السنوات الطويلة أن في 2008 انتدب للعمل في رئيس المكتب الزراعي في السفارة المصرية في واشنطن، ويأتي الأخ الجاري وكان بقى وزير سابق بس كان صديق للسفير اللي هو أصبح وزير خارجية دلوقتي اللي هو سامح شكري، وراجل حقيقة عظيم جدا. فالمهم هو قال له على فكرة أنا في لي جاري موجود حاليا في السفارة فنحب نزوره، فحصل لقاء بقى أن هم جولي مكتبي، وأنا الحقيقة يعني كنت بتعجب انه ناس كتير جدا بيتصوروا انه ممكن يخططوا لمستقبلهم بخطوط طويله وبعيده، في حين انه القدر بيلعب دور كبير جدا. انه ما كنت اتمنى ان ابدا العمل به بعد تخرجي في كليه الزراعه انتهى حتى فتره حالتي للمعاش في امريكا. يعني إذا لو طبقنا الكلام ده على حضرتك، أنت ما خططتش خالص لحياتك، أو خططت وتخطط جه عكس اللي أنت كنت عايزه. يعني هو طبعا الإنسان لحدود بيخطط، إنما هناك الحقيقة أنا بؤمن بهذا وعندي يقين بالغ إنه لا يجب إن إحنا نشغل نفسنا كثيرا بالمستقبل. إحنا علينا إن إحنا نعمل ونوايا خالصة، وده يقين عندي حقيقة النفس كثير جدا. وبعدين على فكرة كان في أحد الأساتذة اللي علموني كان دائما يقول لي اللي بيسعى الوظيفة عمره ما بينالها، يعني هو أنت تجتهد، إنما إن هي إن أنت يعني يكون السعي من خلال عمل، إنما ما يكونش أكتر من كده، ما يكونش فيه إلحاح. حدوتة مصرية، نجم في سماء الوطن. العالم الجليل الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الجليل، رئيس مركز بحوث الصحراء الأزبق، رئيس المكتب الزراعي بالسفارة المصرية في واشنطن، ومدير الأكاديمية العربية للمياه. فترة بقى تولي سيادتك رئيسة المركز حول 6 سنوات. أنا توليت المركز من 2003 حتى 2009، حوالي 6 سنوات في الفعل. وبرضو هو نفس الموضوع. أنا الحقيقة كنت اشتغلت أستاذ زائر في جامعة أريزونا، وعقب عودتي من أريزونا كان الكلام ده في سنة 1990، وبعدين سافرت تاني أستاذ زائر في جامعة تكساس أند إم ولمدة سنة ورجعت. فالحقيقة كان بقى عندي طموح كبير جدا إن أنا أعمل عمل كبير للبلد، فطلبت إن أنا يكون العمل ده في سينا، وحددت بمطلبي بأنه أنت عارف أنه سينا فيها حوالي نصف الثروة النباتية الطبيعية في مصر، فيها حوالي 1250 نوع نباتي، وال 1250 نوع نباتي دول بيتعرضوا للتدهور الطبيعي وللسرقة، يعني في عمليات قرصنة أنه بيحصل بيتم الاستيلاء على هذه النباتات بطرق غير شرعية ونقلها لمعامل في الخارج، وتطلع منها أدوية ومركبات طبية ومستحضرات تجميل وأشياء كثيرة، ومن أهمها كمان إنتاج نباتات جديدة، أصناف جديدة. فالحقيقة أنا كنت حريص جدا أن يكون مشروعنا في سيناء هو حفظ الثروة النباتية الطبيعية التي تعرضت للاغتصاب خلال فترة الاحتلال إسرائيل لسيناء، وتعرضت للاغتصاب ما بعد ذلك من جهات كثيرة. المهم أنه كان هو ده الحلم في 94، وكان الحقيقة شكلها أسست محطتين أو محطات للبحوث هو طبعا ده الفكر اللي ما توليت. أنا كنت ده ما كنتش لسه رئيس مركز الصحراء، وأنا كنت مجرد كنت حتى في الفترة دي أستاذ مساعد، وبعدين اتنقلت بقى لسينا وبديت ان ابني الحلم. عشان نبني الحلم كان لازم ان يكون من حيث انتهى الاخرين، يعني يكون احدث حاجة على مستوى العالم، لان احنا تأخرنا جدا في انشاء بنك الجينات في هذا الوقت. فبديت الحلم برحلة، رحلة دي بديت ببنك الجينات في ألمانيا في جاتسليبن، وبعدين رحت بعد كده البنك اللي هو في إيطاليا في باري، وبعدين بنك في سي جي إن ده في هولندا، وبعدين المحطة الأخيرة كانت في أمريكا في ميريلاند وفي كولورادو. للأسف أقول لك عليه أن أنا كنت في البنوك دي لما بمشاهداتي أن على الكمبيوتر معظم أو عدد كبير جدا من النباتات اللي في سين أصولها يعني هم بص للأمانة العلمية طبعا دي موجودة أن لازم يقول الأم فيقول المصدر، فالأم والمصدر بالذات البنك اللي هو سي جي أن في هولندا، كم الخضر والأصناف الكوسة الإسكندراني وكل الأصول اللي هي أنتجوا منها أصناف جديدة وسووها بطريقة تجارية حققت مش هقول لك مليارات، حققت أرقام خيالية من المبيعات في العالم. وبالتالي احنا لما رجعت من الرحلة دي بدينا بقى نخطط لعمل البنك. طبعا النجاح كان بيرجع إلى أنه البدو في المنطقة هم اللي كانوا بيرشدونا عن أفضل الأماكن اللي فيها النباتات وأسمائها المتعارف عليها هناك واستخداماتها، وبعدين استبعنا بقى طرق حديثة جدا في التوثيق الوراثي ببصمة الوراثية. سنة 2003 أنا اتعينت رئيسا لمركز بحوث الصحراء، وكان المبرر أو الكريدت اللي دخلت به اللي هو أنه أنشأ هذا البنك اللي هو تم اختياره من الأمم المتحدة ليكون البنك الخبير لمنطقة الشرق الأوسط. عايزينها تبقى خضر الأرض اللي في الصحراء، عايزينها تبقى خضر الأرض اللي في الصحراء، بنقدمها المصرية. لا يمكن نستنى الصحراء بتنادي علينا وتقول انا حابه جنة احلامنا اكبر منا بس لا يمكن نستنى الصحراء بتنادي علينا وتقول انا حابه جنة وتقول انا حابه بساتين بدينا اصحابي الحلوين بدينا الشاب مع الشابة النبه المتعلمين واحسن من كده ايه عايزين عايزينها تبقى خضر الارض اللي في الصحراء عايزينها تبقى خضر الارض اللي في الصحراء ونقدمها لمصر دي حاجه جميله ومؤتمره يفتخر به الدكتور اسماعيل عبد الجليل خلال رئاسته لمركز بحوث الصحراء لمدة 6 سنوات كإنجازات خلال فترة عمله كرئيس للمركز. والله شوف هو في إنجازات كثيرة من أولها الاستراتيجية إنشاء عدد كبير من المحطات لم تكن موجودة في أرجاء مصر لأن حولت المركز من أنه يكون مجرد مقر في القاهرة إداري وأنه يتحول فخدنا 500 فدان في توشكا وخدنا 500 فدان في بالوزة وخدنا 400 فدان في جنوب يعني عدد كبير جدا في جنوب الأنطرة يعني عدد كبير جدا وشلاتين ومرسى مطروح دي قصة لوحدها اللي هو كان مشروع اللي هو بتاع البنك الدولي ضمناه لمركز بحوث الصحراء فإنما الحقيقة العمل اللي أنا أفتخر به جدا اللي هو بنك الجينات بنك الجينات وكان هدف منه إيه؟ الهدف منه إن إحنا نحفظ الثروة دي ونوثقها لأن أنت حقوق الملكية الفكرية وحقوق المربي لابد إنها تبدأ بإن أنت تثبت إن هو ده الأصل مصري الأصل مصري فاللي حصل إنه أنا بعد كده لما اتنقلت أمريكا وكنت بشترك في اجتماعات في الجمعية العامة للأمم المتحدة ففي يوم الصبح كده لقيت يعني واحد متجه ليا انا ما اعرفوش ومعاه شخص اخر وبعدين فوجئت بانه الواحد ده وزير الزراعه الاسرائيلي ومعاه المترجم فانا رغم ان كان وظيفتي ان انا كنت وزير مفوض في السفاره انما هو قدمني للوزير المترجم بيقدمني للوزير بيقول له ده البروفيسور عبد الجليل بتاع الشيخ زويد بتاع البنك يعني دي توري لك قد ايه ان البنك ده كان مرصود ومتابع وفاهمين انه لانه طبعا اختيار البنك كان في مرحله مبكره بعد انشائه بطرق تكنولوجيه متقدمه جدا انه اختياره على ان يكون البنك يعني الخبير لمنطقه الشرق الاوسط فده كان ليه صدى كبير جدا لفت الانتباه اليه اكتر فالراجل الحقيقه قال لي يا بروفيسور احنا عاوزين نواصل التعاون معاكم في البنك من خلال البنك ده واحنا طبعا قضينا فتره في سيناء وعندنا اعمال عملناها انما احنا لابد ان احنا نتواصل فطبعا بنك الجينات طبعا اللي يؤسفني بقى لاستكمال الحدث ان في 25 يناير في اثناء الاحداث والاضطرابات اللي حصلت الفوضى اللي حصلت انه انا فوجئت بتلاميذي في اللي هم العاملين في المقر بان بيبلغوني بانه في بعض الملثمين حضروا وقالوا ان هم في 7 مساء سيتم تدمير هذا المقر طبعا المقر فيه اجهزه وفي امكانيات كبيره وفي جهد كبير اتعمل فاللي حصل انه اتصلوا بيا وانا الحقيقه اتصلت بالمسؤولين اللي هم كنت اعرفهم في هذا الوقت وقالوا لي ما فيش اي امكانيه للسيطره غير ان انت نفتح اذاعه البرنامج العام وتوجه نداء للناس دول وتشرح أنه هذا ليس موقع عسكري وليس له أي صفة سيادية وأنه ده مركز بحوث. وفعلا تم فعلا إزاعة برنامج العام، فتحوا معايا على الهواء، وأنا طبعا حقيقة بصعوبة بلغة، أنا كنت متأثر جدا ويعني بأبكي في معظم الحديث وبوجهه ليهم وضمائرهم بأنه ده لخدمة المنطقة. وتم فعلا أن في 7 مساء تم هجوم على المقر وانتزاع الأجهزة وإلقاءها في الشبابيك. ويعني أنا طبعا عقب الحدث ده تلقيت بقى تعازي من المؤسسات الدولية اللي هي عارفة قيمة هذا البنك لمصر، زي اللي حصل مع المجمع العلمي ونحن كان فيه يعني. وده اللي بيؤكد الشبهة بأنه ده مخطط يعني كان ضد صالح هذا البلد. حدوتة مصرية، نجم في سماء الوطن. لما نقول يا فندم 30 عاما من العمل في مشروعات تنموية وطنية بالتعاون مع المؤسسات الدولية، يبقى أنا على حق حينما أقول ذلك؟ طبعا هو أنا معظم عملي كان لابد أن يكون من خلال مؤسسات دولية، لأنه طبيعة يعني برضو أنا أحب أقول معلومة أن 86% من إجمالي مساحة مصر هي مناطق شديدة الجفاف. شديدة الجفاف، مش عاوز اقول صحراء، مش بس صحراء، يعني دي شديدة الجفاف. واحنا مصر بنتصدر في المساحة دي معظم الدول في شمال افريقيا وفي دول كثيرة في نصف العالم. فبالتالي احنا بنتمتع بمزايا بتؤهل المكان ده ان يكون في استفادة للجانبين، من الجهات الخارجية في القيمة العلمية لتحت الظروف، لأن طبعا الظروف مع التغيرات المناخية والظروف دي ستتحرك إلى أوروبا وإلى أماكن كثيرة في العالم، وبالتالي كان فيه اهتمام مشترك. طبعا من المشروعات اللي هي برضو بفخر بها جدا أنه مشروع موارد مطروح، والمشروع ده فيه قصة يجب أن كل مصري يفخر وتفخر بها، لأنه البنك الدولي برضو كرمنا لأنه ده المشروع الوحيد دايما في العادة المشروعات اللي بيتم تمويلها من البنك الدولي أو غيره من جهات المنحة أن عقب انتهاء الفترة الزمنية للمشروع أنه بينهار لأنه ما فيش هيكل يحتضنه، وبعد كده ممكن هو يذهب إلى المشروع بينتهي بقى خلاص. ينتهي ومرافقه تنتهي. فحقيقة يعني أنا أرجع الفضل الأول والأخير إنه البنك الدولي كتب في نهاية هذا المشروع، إحنا حاولنا كثير إن نجدده إنما كان في رفض من الدولة للتجديد، واللي حصل إنه البنك كاتب اقتراح دول عليه المخرج يعني اكزيت استراتيجي بعد ما ينتهي المشروع. فقالوا انه احنا بنقترح ان يذهب الى جهات بحثيه، وانه اقترحوا يكون مركز بحوث صحراء. فالفضل الحقيقه كان يرجع للدكتور يوسف والي، في هذا الوقت كان نائب رئيس الوزراء وزير الزراعه، والحقيقه وافق فورا على ضم هذا المشروع الى مركز بحوث صحراء. الشيء بقى العظيم انه ان وزاره الماليه خصصت لي 24 مليون جنيه، وده مبلغ كبير جدا في وقت قصير. قالوا لي علشان تعمل تأهيل لإدماج الموارد مطروح في مؤسسة مركز قصار. لولا هذا المشروع طبعا بتاع موارد مطروح بيكبر، وأصبح مشروعات كثيرة جدا دولية حاليا عليه. حاليا يعني أين بمبوش مشروعات كبيرة من ذهبك لبسني العقد حبيبي، مني لك سقاني الشهد حبيبي، علمني الحكمة حبيبي. العالم الجليل الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الجليل، رئيس مركز بحوث الصحراء الأزبق، رئيس المكتب الزراعي المصري بسفارة مصر في واشنطن الأزبق، مدير الأكاديمية العربية للمياه، مؤسس بنك الجينات الصحراوي، أحد المشاركين في حرب أكتوبر المجيدة، وسيرة ذاتية كبيرة ومبهرة لسيادتك يا فندم، وأكثر من نصف قرن في العمل العام وفي مجال الزراعة وفي علوم الصحراء. سيادتك يعني قلت حاجة سريعة كده أتمنى أن أنا أعيشها مع حضرتك، وهي موضوع التغيرات المناخية، وأيضا موضوع أن مصر من أكثر دول العالم البيئة فيها أو 90% مساحتها جافة مش بس صحراء، دي كلها مشاكل محتاجة تضافر في الجهود، متحديات كمان بتقابل الدولة المصرية في المستقبل. ازاي نحول هذه المشاكل الى فرص او هذه العيوب الى مميزات؟ بص، اولا انا عاوز اقول لك انه موضوع التغيرات المناخية دي الفاعل هو الانسان والمفعول به هو الانسان. الفاعل الانسان غني والمفعول به هو دول الجناة بقى. الجناة يعني انا دلوقتي الفاعل والمفعول هم البشر، أما الجناة اللي هم الدول اللي هي كبرى، هم حوالي 6-7 دول من إجمالي عدد دول العالم أكثر من 195 دولة، انبعاثات حلالية. فإنما القصة إيه هي؟ القصة إنه ربنا خلق الكون في توازن كبير، توازن يعني مبهر. فاللي حصل انه احنا عاوزين نحول هذا الكون المتوازن الى نظام اقتصادي، يعني انت عاوز تحوله لنظام اقتصادي. عشان تحوله لنظام اقتصادي فممكن تحوله بحكمة بحيث ما يحصلش اختلال لهذا التوازن، ويحصل تفادي للغازات اللي هي حصلت الاحتباس الحراري وكلام. فالقضية اللي احنا بصددها دلوقتي انها هديك امثلة مش هكلم على العالم، انما برضو عاوز اقول لك انه الحوار اللي حصل في جلاسكو ده، بص ده حوار تخيله. تخيل ان في سوق خضار من اسواق في القاهرة ناس بتفاصل مع ناس مجني عليهم، وانا هديلك الصفقة عاملة ازاي. اللي عمله ربنا في الارض قيمة الاقتصادية لي اللي هو بنقول عليها دي، بنقول عليها خدمات البيئية. الخدمات البيئية حسبت، وانا كنت عضو على فكرة في الهيئة الدولية للتغيرات المناخية اللي هي IPCC، ولما اتحسبت لقوا ان القيمة الاقتصادية ليها 50 تريليون دولار في السنة. 50 تريليون دولار في السنة يمنحها ربنا للأرض في خلال من خلال المية، من خلال التنوع الحيوي، من خلال ضبط الحرارة واختلافها، حتى من المنح دي اللي هي دي قسموها لأربع مجموعات. فدي يقول عليها الخدمات الربانية دي 58 تريليون. كل الدول الكبرى اللي هم الجناة بيتفاوضوا على منح الدول الفقيرة والنامية مساعدة لحل مشكلتها حوالي 100 مليار دولار. فتخيل بقى 50 تريليون. وبرضو عشان المستمع يعرف 50 تريليون يعني ايه، يعني 12 صفر، واللي بيكلموا عليه 100 مليار ده يعني ايه المليار 6 9 اصفار. فلما تيجي انت تقارن الصفقة هتجد ان هي فيها مساومة غير متكافئة. نيجي بقى للنقطة، ندي امثلة لمصر. فمثلا مصر مثلا احنا يجب الاحترام المنهج العلمي. فاحنا قلنا مثلا بالنسبة لسيوة، قلنا لسيوة انه اقصى مساحة تتزرع في سيوة نظرا لظروف سوء الصرف فيها انه تكون 8000 فدان. فلما تيجي تعمل انت 30000 فدان، يبقى اذا انت عملت تنمية غير مستدامة، وفي نفس الوقت تسببت في مشاكل التراكمية اللي هي ايه، اللي هي بتبقى جزء من موضوع التغيرات المناخية. لما تيجي في الساحل الشمالي الغربي، ساحل الشمال الغربي كمية الأمطار اللي بتسقط في هذا الساحل تعتبر متواضعة، وبالتالي ما تيجي تقول إن هي دي كانت سلة الغذاء. كانت إمتى في الزمن؟ إمتى كانت في العصر الروماني؟ إن ده كان في أمطار غزيرة وكانت تسمح بإن أنت تزرع فيه قمح بمساحات كبيرة. يبقى إذن كل الأفعال دي كان ممكن تفاديها بإن أنت تعمل الدراسة العلمية تحترم الرأي بتاع المنهج العلمي، وفي نفس الوقت الشراكة مع أهل المنطقة. يعني إحنا أنا أقول لك من خلال أكثر من 35 سنة عمل في المناطق الصحراوية أقدر أقول لك إن تعلمنا كتير جدا من أهل المنطقة، وكان نجاحنا بينسب ليهم. أنا لدرجة مثلا لما عملوا احتفالية في 2009 في روما عشان يكرموني عن إنشاء بنك الجينات في سيناء، فطلبوا قالوا ايه امنيتك، ايه المطلوب عشان يعني نكرمك؟ فطلبت ان يكون الشيخ سلمان صورته بجانب صورتي، اللي هو الشيخ سلمان ده اللي كان غفير الموقع، اللي كان اكبر مروج، اللي كان هو بعد صلاه العشاء بيقعد مع الناس في المعهد وبيكلمهم عن البنك. وبعدين هم بدوا يتطوعوا ان يرشدونا لافضل النباتات موجوده فين، لان احنا طبعا معلوماتنا او المعرفه متواضعه حتى في كيفيه الاستفاده من مياه السيول والامطار وكده. هم عندهم خبره كل حاجه. وعشان كده انا حقيقه حزين جدا انه انا شايف حاليا انه ما بيتمش الاستعانه بالمجتمع المحلي بالقدر اللي يجعلنا نتفادى مشاكل كبيره مستقبليه، وهي دي الحقيقه المدرسه اللي احنا تعلمنا فيها. ما زلنا مع حدوتة مصرية مع نجم في سماء الوطن وأحمد إبراهيم. هل نقدر نقول يا فندم أن الصحراء المصرية لم تبح بكل أسرارها وكنوزها؟ هو طبعا هدي لك أمثلة كثيرة جدا. يعني أنا لو أدي لك على سيناء، أولا سيناء بتتمتع بثروة معدنية كبيرة، وهدي لك مثلا من الأمثلة اللي هي الفضل فيها بيرجع للرئيس فتح السيسي، انه مثلا الرملة البيضة دي كانت بتتصدر. مش عايز اقول لك ان كان بتطلع مثلا الطن ب 10,000 جنيه تيجي تستورده مثلا مواد مصنعه، ب ب ب ب ب بتستورده يعني احنا عشان اضعاف لا يعني باكتر من 100,000 دولار. ان نتيجه ايه؟ ان هو بيروح لدول مجاوره، ودول المجاوره دول عندهم فرن بيعملوا صهر لهذه الرمله فبيحولوها الى رقائق بتستخدم في صناعه الكمبيوتر. فالنهارده القرار اللي اصدره الرئيس بانه ما فيش خامه تطلع من مصر غير تصنيع. صحيح. وبالتالي يعني ده احد الثروات اللي هي هدرت لفتره طويله. صحيح. جدا من سيناء. وعندك يعني كمان التصنيع يا فندم بيعمل لك قيمه مضافه وشغلك يد عامل لك تكنولوجيا. هو بص يعني لو احنا اتكلمنا على سيناء مثلا، التنوع اللي موجود، النباتات النادره اللي موجوده في سيناء ممكن تكون مصدر لمصر قومي بالمليارات الدولارات. وده يحتاج فقط الى ان احنا نقيم صناعه البيوتكنولوجي. الصناعه اللي هي البيوتكنولوجي قايمه على يعني نقل جينات واستثمارها. فانت النهارده بقى في حاجه اسمها خلاص انتهت الكلام اللي بدا يتضاءل الحديث دلوقتي عن التنقيب على البترول. ايه اللي حل البيزنس اللي على بدل التنقيب على البترول؟ التنقيب عن الجينات. التنقيط عن الجينات ليه بقى؟ لان الصفه الوراثيه اصبح من السهل جدا ان انت بالتكنولوجيا الحيويه تنقلها من نبات الى نبات اخر، فالنبات الاخر يكتسب هذه الصفه، وتنقل من نبات لحيوان، وتنقل يعني النقل اصبح نقل الصفه. فانت بهذه الطريقه انت عندك الصفه اللي هي موجوده في التركيب الوراثي للنباتات الموجوده في صحرائك في سيناء وفي غيرها في الصحراء، لان هي بتتحمل الظروف الصعبه، واخد بالك؟ فانت بتملك الثروه انما فقير في استثمارها. والآخرين اللي بياخدوا منك هم أثرياء في الاستثمار التكنولوجيا وفقراء في الثروة. هنا المعادلة كان ممكن تكون معادلة كويسة لو ان هم بيدفعوا مقابل الاستثمار التجاري، انما ما بيحصلش كده. واخد بالك؟ ده هو بياخد منك الماده الماضي الخام. انا لازلت عندي واقعة حضرتها بنفسي في امريكا، انه دعيت في جامعه تكساس اندام لاحتفاليه كبيره لانتجوا ثلاث اصناف من الخضر، والراجل لونارد بايك ده البروفيسور اللي كان ابتدى فدعاني عشان سي ان ان هتنقل الحدث الكبير على العالم انه هيقولوا انه في ثلاث اصناف. الثلاث اصناف دول لما انا رحت حضرت الاحتفاليه، مش عاوز اقول لك واحد منهم او اثنين اصله الأم مصرية، فهو البروفيسور ما يقدرش يكذب، فهو قال إيه؟ قال الأم اسمها إتكاوي. فإتكاوي أنا ما تبينتش إنه هو يقصد إتكو، فطلع إن هو صنف الطماطم اللي بتاع إتكو اللي بيتحمل الملوحة بشكل لا تتخيله، وإنه كان كل مشكلة الصنف ده إنه الشكل الخارجي ليه إنه فيه فصوص مش شكلها جذاب. فكل اللي أضافته جامعة تكساس أندام في قسم التربية عندهم أضافوا صفة النعومة لثمرة الطماطم. مش عاوز أقول لك الدخل اللي بيخش للجامعة من التسويق التجاري للبذور. مصر مصر تحيا مصر، مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر، مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر، مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر، مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر، مصر مصر مصر مصر تحيا مصر. أمي فلاح هلي قادر يسقي كل الأرض حاضر، والغيطان تفرح بنادر، أمي فنان هلي راسي عقد لوني وسني باسم، قلبي أخضر في مواسم. مصري مصري تحيا مصر، مصري مصري دايما مصر، تحيا مصر، مصري مصري دايما مصر، تحيا مصر، مصري مصري دايما مصر، تحيا مصر، مصري مصري دايما مصر، تحيا مصر، مصري مصري مصري مصري تحيا مصر. أمي أبطلها البواسل والأمل للفجر واصل، أمي أبطلها البواسل والأمل للفجر واصل، انطلق يثبت يواصل، أمي أولادها الملاح في المعارك والسلاح، سينا حي على الفلاح. مصر تحيا مصر. موضوع مهم قوي اللي هو البحث العلمي في الجامعات، ليس مجرد بحث نظري، موضوع للترقيات. وعلى سبيل المثال حتى جامعة فولردا الأمريكية بتنتج أفضل أنه أصناف الفراولة في العالم، شتلات الفراولة في العالم. يعني قضية مهمة جدا أن أنت إزاي يبقى البحث عندك بحث تطبيقي، والجامعات المصرية تتحول من البحث فيها مش أبحاث لمجرد الترقي أو الحصول على درجات علمية، إلى أبحاث تخدم المجتمع. ايوه، ما هو نقول بقى ايه، كان في تعليق للرئيس عبد الفتاح السيسي وقال انه معظم اللي بيحصلوا على الماجستير والدكتوراه بيحصلوا عليها في موضوعات يعني بعيده عن التطبيق، احتياجات المجتمع، عن احتياجات المجتمع. ودي القضيه دي يعني انا تعليق عليها انه ده نقطه صح، بس المسؤوليه تقع هنا على مين؟ على الدوله. الدوله لابد ان تعمل قائمه بالاحتياجات بتاعتها، قائمه ليه؟ لان هي اللي بتغطي تكاليف والانفاقات لمراكز البحوث. فاذا وبالتالي عشان تبقى عارف ان كتير جدا من المصريين بيسافروا البعثات في الخارج بيحطوهم على البرنامج الخاص بالدوله اللي خاص في امريكا، ولا البرنامج الخاص بتشيكوسلوفاكيا، ولا اللي هم عايزينه هناك، اللي هم عايزينه هناك. وبالتالي هنا القضيه يعني تعليق الرئيس في محله، انما الحل بتاعه ان احنا نعمل قائمه بالنقاط الواجب البحث فيها. ما زلنا مع حدوتة مصرية مع نجم في سماء الوطن وأحمد إبراهيم. أستاذ دكتور إسماعيل عبد الجليل، رئيس مركز بحوث الصحراء السابق، رئيس المكتب الزراعي المصري بالسفارة المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية، المدير عام الأكاديمية العربية للمياه. بخصوص الأكاديمية العربية للمياه فندم، وهي مهتمة بموضوع المياه في الدول العربية، والدول العربية معروف أن هي من أفقر الدول في المياه وأمامها تحديات كبيرة جدا. برضو إزاي إحنا نقدر إحنا نستغل أفضل استغلال، يكون هناك أفضل استغلال لمواردنا المائية لتعظيم الاستفادة كمان من وحدة الأرض الزراعية برضو الضيقة المتاحة، ويعني معادلة صعبة أوي يعني. مش صعبة، هو ده يعني فرصة في البرنامج بتاعك إن احنا نصحح بعض المفاهيم. أولا حجم الإهدار أكبر من الموارد، تمام؟ فأنت مثلا لما تشوف كمية الأمطار اللي بتسقط على المنطقة العربية هتجد أنه أكتر من 40-50% مهدر نتيجة أنه مفيش البنية الأساسية للاستثمار. وأنا هعدي لك مثلا رقم أخيرا، لما السعودية بدت أن هي تعمل مشروعات بعد سقوط الأمطار بتزيد على السعودية، مش هقول لك رقم 4 مليار متر مكعب مياه تم تجميعها في منطقه جافه. فده اللي انا هوصل عليه، انه احنا عندنا الساحل الشمالي الغربي، مش هقول لك يعني احنا اساتذه الحصاد المياه من ايام الرومان الابار الرومانيه، وانا شخصيا كان مدير الفاو بيرقي كلمه، وانا كنت مشترك في هذا المؤتمر، ففوجئت انه بيقول احنا في البرازيل، هو اصله برازيلي، قال احنا اتعلمنا من المصريين اللي هي الابار اللي هي الروماني. بس هو حاليا نفندم في مطروح، بخصوص برضه حسيتك كلمت عن اللي هو مركز تنميه موارد مطروح، هم فعلا حاليا شغالين برضه بالتعاون مع جهات دوليه في نوع تطهير هذه الابار وانشاء ابار جديده وسدود لحصد المياه. يعني الدوله فعلا شغاله في ما هي هو ده اللي انا بقوله، انه هو إن وجود هذا المشروع وكوادره، لان خلي بالك ان الكوادر هو ده راس المال اللي احنا سبناه في المكان ده، فده ماشي كويس جدا جدا. بس انت عندك نستغل بقى، وعندك وزاره الري برضو عامله مشروعات بتاعه الحصاد في سيناء ومنطقه الشرقيه، والدوله عموما دلوقتي اتجهت لموضوع التحول من الري بالغمر للري الحديث وتحديث اساليب الري، ده كله من اجل هو بص على المستوى الاستراتيجي، في موضوعات استراتيجية بتتم وتمت جزء كبير منها، وهدي لك مثل منه من الحاجات اللي كانت بتقليني قوي على مية الشرب في سيناء. مية الشرب كانت بتنقل من الإسماعيلية عبر مواسير وتروح على الايه، على سيناء. النهارده بنعمل محطة كان عندي هاجس دايما ان هذه المية لو عدوك عاوز انه يخلص على السكان يضرب، ان مش يضرب يسمم يعني حتى. فالنهارده انت عندك مياه الشرب اصبحت محطات تحليه في مواقعها، فانت كل المناطق الحدوديه دلوقتي متغطيه. فده الرئيس قال كل المحافظات الساحليه هنعمل لها محطات تحليه، رغم تكلفتها العاليه، بس احيانا الامن القومي بتاعك ما بيبصش للتكلفه يعني. لا طبعا، اصل انت لما تيجي تكلفه ايه ده، بالعكس ده انت دلوقتي كنت انت بتنقل بمواسير واعطال وواد، انت دلوقتي في ايه، كل منطقه لوكالايزد بيتم فيها عمل الايه، انتاج الميه. احنا بنفتكر زمان كمرسى مطروح بتعاني انه بيروح القطر بخزانات المياه من اسكندريه، النهارده انت اصبح عندك فائض في مطروح في المياه. وبرده مفاهيم الناس مش مستوعباها، احنا دايما بنيجي نتكلم على الصحراء بنربطها بالزراعه، في حين انه المفهوم اللي مفروض ان انت تنشئ مجتمعات متكامله. حب بلدي وعشان بلدي انا عايزك تكبر يا ولدي، حب بلدي وعشان بلدي انا عايزك تكبر يا ولدي، واشوفك بتعمر فيها وبتزرع ورد بصحريها، واشوفك بتعمر فيها وبتزرع ورد بصحريها، وتبني مصانع يا ولدي تبنيها وتسعد اهاليها. ما مشروعات استصلاح كثيرة الدولة بتقوم بها حاليا، سواء في سيناء، في توشكا، في الوادي، في الواحات، في الدلتا الجديدة، وهي مشروعات مش مشروعات زراعية يا فندم، ولكنها مشروعات تنموية عمرانية صناعية متكاملة. كنت عايز اختم حضرتك برأيك في جهود الدولة في هذا الإطار. أيوة، هو ده الواجب. انك انت النهاردة انت عندك مشكلة، على فكرة انت عدد سكانك بتقلقش منه قوي، يعني 100 مليون على مليون متر مكعب، انت مساحتك المعقولة، إعادة توزيع السكان. فقضية إعادة توزيع السكان هي قضية شغالة لينا، وبالتالي ان مثلا انت النهاردة عندك مياه جوفية في مناطق كثيرة جدا تعتبر مياه عذبة وتصلح للاستخدامات اللي السكان، فانت يجب ان انت استخداماتك للمية ان هي تكون مطابقة لنوع الاستخدام. الشيء الثاني ان انت عندك الغاز، عندك موارد ان انت تعمل تصنيع، فالمناطق دي كلها ان تعمل مشروعات متكاملة، مجتمعات مستقرة، هو ده الحقيقة الحلم اللي المفروض يتم، وهو اللي بيتم بالفعل. يعني هختم بالحلم بقى. طبعا اتكلمت عن الأحلام وكده. العالم الجليل الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الجليل، رئيس مركز بحوث الصحراء السابق، والمستشار الزراعي لمصر في أمريكا سابقا، ومؤسس بنك الصحاري المصرية للجينات النباتية، أهلا سيادتك. والله أنا أشوف الحاجة، أنا دلوقتي على أعتاب الأخيرة، وإحنا الحقيقة الحلم اللي أنا أتمنى أنه أستكمله اللي هو التنمية حقيقية لسيناء. والتنمية دي هقول لك خططها السريعة، أن أنت عندك في المنطقة الحدودية في موارد كبيرة جدا من الأمطار، بتتزايد كل الأرقام بتقول كده، أنه عندك الموضوع الثروة السمكية، عندك التعدين، كل دي مشروعات مفروض انها تتكامل، وان احنا نستثمر فيها مين؟ الشباب بتوع سيناء. يعني انا الحقيقة سعيد انه بديت في دراسة او شكل دراسة على الانتهاء، انه نستثمر فيها الأولاد اللي هم خريجي كلية زراعة في العريش وغيرهم من إسماعيلية، ونخلي بالك أنه من الحاجات العظيمة جدا اللي بتعمل دلوقتي أن أنت عملت امتداد للمدن الساحلية في إسماعيلية وبورسعيد والسويس، عملت جزء امتد لأرض سيناء، والأنفاق الجديدة والأنفاق طبعا يسارت الأمر. فيعني أنا أتمنى أن في حياتي أشهد مولد أن سيناء، لأن خلي بالك سيناء لا تقول لي بقى سنغافورة ولا دي مساحتها، يعني لا تقارن بمساحة سنغافورة، كلها كل المقاومات إنها تكون عاصمة صناعية كبيرة جدا زراعية في المنطقة. وسط الليل والخطر حضنك حسن الأمان، الشعب اللي انتصر حيعيش أمجد زمان. غيرنا في هواك حمامنا وحنحني بسلاحنا سلامنا، ومصرنا نحقق أحلامنا ونباهي بحضرنا ماضينا. نحلف والسما شهد علينا، ما نفرطش في شبر يا سينا، نحلف والسما شهد علينا، ما نفرطش في شبر يا سينا، بنت الملك تبري يا سينا وترياق للمجاريح، جينا زي الريح الحرة جينا ويا الريح. أسرة سيادتك يا فندم فين بقى في حياتك؟ والله يا أسرتي زوجتي يعني كانت تحملت كل الحقيقة ان انا في اغلب الوقت خارج البيت، الاقامة طبعا مسافات اللي بروحها مسافات بعيدة، فبضطر ان انا ابات. رفعت مسؤولية الأولاد كاملة، والحمد لله أن ربنا أكرمني بأولاد. أنا عندي 3 أولاد، يعني كلهم أنه نجحوا في حياتهم، وهي دلوقتي يعني بتطالبني باستعواض الفترة الزمنية اللي أنا ضيعتها، إنما للأسف الشديد عامل استعواض برضو بيتخللها أنشطة كتيرة في مشاركة في مؤتمرات. الأولاد برضو في نفس الطريق لا هو بحث العلمي يعني. هو بس أولادي هقول لك حاجة، كرهوا العمل الحكومي من خلال مشاهدتهم لحياتي، وبالتالي الثلاثة بيشتغلوا في أعمال خاصة. بس واحد منهم اللي هو الأول اللي هو كريم، ده اتولد أثناء البعثة في ألمانيا، وكريم اتخرج من كلية الطب في سنة 2010، فجاله تكليف بتاع وزارة الصحة، وبعدين سألني قلت له على أمريكا، فسافر أمريكا وأصبح دلوقتي عنده شركة مش عايز أقول لك، بسم الله ما شاء الله، يعني لها فرع دلوقتي في مصر. الشركة دي بتشتغل في الذكاء الاصطناعي، والبيت الأبيض كلف الشركة بتاعته أثناء الكوفيد الكورونا بأنه هو يديهم بعض المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي في هذا الموضوع. يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة، يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية. العالم الجليل الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الجليل، رئيس مركز بحوث الصحراء الأسبق، المستشار الزراعي لمصر في أمريكا سابقا، ومؤسس بنك الصحاري المصرية للجينات النباتية، وأحد المشاركين في حرب أكتوبر المجيدة. كنت ضيف عزيز جدا جدا على ذات الشرق الأوسط. على المستوى الشخصي سعيد باللقاء مع سيادتك، وأنا متأكد كل اللي بيسمعنا النهاردة سعداء بهذا الحوار. قدمنا سيادتك كقدوة تحتذى في العلم والعمل وفي الأخلاق وفي الانضباط وفي الإنجاز وفي حب البلد. ربنا يعطيك طولة العمر والصحة حتى تعطي وتعلم الكوادر والأجيال. شكرا جدا جدا يا فندم، وربنا يبارك فيك. شكرا. الله يحفظك. أنا مشكورك جدا جدا، وأنا هي من أكثر الناس اللي متابعين إذاعة الشرق الأوسط. الأسبوع القادم نلتقي. نجم في سماء الوطن. وحدوثة مصرية جديدة مع أحمد إبراهيم.